لن ترتضي الصومال إلا ديننا، هيهات يهزمه بنا الكفار. هذه الخلافة أشرقت أنوارها، هي للجهاد اليوم نعم الدار. يا إخوة الإسلام في صومالنا، قوموا لبيعتها ولا تحتاروا. هي حرزكم، هي حصنكم يا إخوتي، وبها تصان جهودكم وثماركم.